في هذا تحريم الغدر والخديعة، وفيه العطاء أو المنع لوجه الله، فأن يسأل بالله ويغدر بذلك، هذا يعني في اسمه أعظم من الذي وعد بشيء ولم يفي. لكن رجل كان الله سبحانه وتعالى هو الكفيل، أو جعل الله سبحانه وتعالى هو الكفيل له في هذا الأمر، أو هو أعطى يعني للشخص لأنه سأله بالله وأنه سيعطيه ويرد إليه يعني المال أو غير المال، أو أقسم له بالله ثم قال له أنا لا أعطيه لكنك لما أقسمت لي بالله أو سألتني بالله أعطيتك على أن ترد إلي، فغدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، وفي هذا الباب تحريم بيع البشر أو أجزاء من البشر كبيع الكلية وبيع العين وبيع الأعضاء. وهناك الآن أصبحت هناك تجارة للبشر عياذا بالله، الأحرار لا يجوز لا أن يبيعه أحد ولا أن يبيع نفسه أو جزءا منه لأحد، لأنه لا يملك هذا، لا يملك أعضاءه، بل ولا يجوز له أن يتبرع بها بدون بيع، كالهبة مثلا، قل وهبتك كلية من كليتي وأعطيتك عين من عيوني، يجوز لا يجوز؟ أنت تملك هذا؟ لا، خلي الدم، الدم خروج الدم أو إخراج الدم خير للعبد نفسه، ويحتاجه، يحتاج أن يخرج الدم كل فترة، لكن لا يجوز أن يبيعه. نعم. بعض الأمراض شيخ الطب يقول هذا يعني خلاص ميت، ولكن ولا ولا يشز عليه، هل أهل الميت تبرعون بأعضاء جسده؟ لا يجوز. يتبرع الذي يتبرع بشيء يجب أن يملكه أولا حتى يتبرع به، ثم أن هذا لله سبحانه وتعالى حكم، والذي أعطى الإنسان كليتين لماذا جعل له كليتين؟ جعل له قلب واحد، يعلم سبحانه وتعالى أن الكليتين أنها لا تعيش ولا تبقى، يحتاج مثل سبيل السيارة، يحتاج واحدة أخرى، بل واحدة ممكن تكفيه يعيش بها عمر، بل ونصف واحدة وربع واحدة ممكن يعيش بها، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه تعطب سريعا قد يحدث فيها خلل، فجعل له كليتين، فلو أنه تبرع بواحدة ثم هلك احتاج فسد الكلية التي عاش بها واحتاج كلية أخرى ولم يجد، هذا يكون قتل نفسه أو لا؟ لذلك أفتح العلم وأهل الرسوخ في العلم بتحريم هذا بيع الأعضاء والتبرع بها. وهناك عصابات وجماعات في خطف البشر وبيع البشر وأعضاء البشر عياذا بالله، فيبيعونها طبعا بأسعار باهظة جدا، وهناك من يتلف هذه، يعني يشتري إنسان من هذه الجماعة ويأخذه في مكان يربطه ويتلذذ بتشريط فيه، بجرحه، بتقطيع بعض أعضائه وهو حي، يتلذذ بهذا، وهذه متعته، ويدفع فيها 100,000 دولار 100 كذا، مبالغ ضخمة، خلاص أنا هذه بضاعتي أنا أفعل فيها ما شئت. فهذا موجود عياذا بالله. نعم. بعض المسلمين يسرقون أعراض. نعم. قياس على الكلى احيانا وجه الكلى يكون مصابا بالمرض حتى في الكلى تماما، فليس له الا يقوم اما ابنه او اخاه يقوم بتبرع له بوحده وان ترك، يعني لا يصطاد خلاص يموت. وش هي نفس من احيا نفسه يحيا بالشرع بالدين تاخذ من ميت. نعم. لو أخذت من ميت لهذا الحي إذا كافر يجوز. صار كل مسلم لكن يتكافر. نعم. لكن القلب لا يجوز، القلب خاصة لا، لكن أي شيء آخر من كافر خذ ما شئت إذا كان ميت. نعم. لأنه كسر عظم المسلم وهو ميت ككسر وهو حي، لا يجوز هذا بالمسلم. أما مفهوم هذا الكافر يجوز تشرح فيه في أبوه، ما في مشكلة. ما. قلب لا. ها؟ قلب لا. لا القلب لا. نعم. لا يأخذ للمسلم من الكافر قلبا. ماذا يفعل؟ يركبه بدل هذا. ها مين؟ كيف؟ ما هي يستبدل يعني إذا نزع قلبه يقول يموت ويحط مكانه. الله يرحمه. يعني حال حياته لا يملك لا يملك هذا. وفيه يعني ممكن مشاركة في قتل، إما قتل يعني مباشر أو قتل بطيء. ما إلا القلب يعني العلماء قالوا هذا القلب هو موضع الإيمان، ويعني قد تأثر المسلم إذا غير قلبه، نكتة فيه نكتة سوداء، نكتة فيه نكتة بيضاء، كل الأشياء هذه موجودة في القلب، فتأخذ قلب كافر أعوذ بالله. ختم الله على قلوبهم. نعم. لحظة. نعم. يذكر قصة يقول رجل تعب قلبه، فرجل مات خلص مع الميت فوضعه في جسد هذا الرجل، فالرجل بعد أن كملت العملية أصحى، فبدأ يردد بكلمة دائما، كلمة بس يرددها، كلمة غريبة ما يفهمونها، فذهب إلى زوجة الميت الذي أخذ قلبه فقال هاي الكلمة شنو معناها؟ الرجل دائما يرددها، فقال هذا رمز بيننا وبين زوجي، من أريد النوم ما حبوا لا هذا صحيح. أفتى به المشايخ الشيخ الألباني والمشايخ على هذا، أن تنزع الأجهزة إذا كان يعيش فقط بالأجهزة هذه، يقول تنزع عنه، وإذا قدر له أن يعيش عاش، وإذا قدر له أن يموت ما يظل هكذا له ميت ولا عايش. وش الفائدة منه؟ إذا كان يعني في غيبوبة. أيوة يعني فقط نبض. إذا كان يتكلم حي ما في شيء يعني. لا هذا متوقف على الأجهزة. لا هذا أمر آخر ما في إشكال فيه. كذلك رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجر، يعني أخذ العمل ولم يعطي الأجر، وهذا يعني يحدث من بعض الناس هداهم الله أنه يستأجر الأجير ولا يعطيه حقه، فهذا يعني من الثلاثة الذين خصمهم الله عز وجل يوم القيامة. نعم. ما كان يعني الحر ما يخضوع بالتش ما ينهزم الحر انت سلمان فارسي وصهيب يعني ليش ما ينهزم ليش عبد ضل عبد يعني العبد أهبق يعني يعني هو حر يعني ليش يضل تحت العبودية إذا كان مسلم هو حرام هذا هذا إنه مسلم أو كافر رجل حر ليش عبد يضع نفسه يضل تحت العبودية يعني هو ينباع وينشرع ليش ما كان ينزل يعني ما يفكر غدي لا هو ما هي المسألة بهذه السهولة يعني يعني وين يروح سيمشي يمشي في الصحراء وحده هكذا بدون إعداد بدون كذا بدون كذا هذه لها يعني ما هي سهلة في زمانه ما هي سهلة ممكن الآن يجمع مبلغ كذا خذ طيارة يطير كذا حتى الآن ما هو سهل يعني إذا ما عنده جواز ولا عنده ولا معرفة بالناس ولا معرفة بأحد والناس ممكن هذا يرده هذا يرده هذا ينتبه له هذا فالمسألة ما هي بالسهولة يعني إلا يعني راح كان يسمحوا له يوم يشتغل ويعني يشتري نفسه ويعني كان في شوية حرية يعني وعنده شوية مصاري هذا هو مثل أبو عبد العزيز يكون خير للتعديل لأن بعضهم كانوا يعذبون وأيضا يبقى معه يقول ابن منذر لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله نعم باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم فيه المقبوري عن أبي هريرة نعم يقول أبو هريرة نحن في المسجد خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى اليهود وفيه فقال إني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه فالنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على أن يبيعوا أرضهم لأنه يريد أن يجليهم ويخرجهم منها وقال إن عشت لأخرجن اليهود من جزيرة العرب وجزيرة العرب هي الحجاز وليس كل جزيرة عربية وإنما الحجاز فقط وحدودها من جهة الشام يعني من المدينة إلى تيماء هذه حدود الحجاز من بعد تيماء تبوك وكذا هذا شام فأجلاهم عمر إلى تيماء ورحاء بعد هذا نعم